أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا شرحنا قبل الصلاة آيات، ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لابن عمه ابن عباس بالحكمة، قال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. أهمية الإنسان يعرف التفسير، ولكن تفسير ليس بالرأي، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. شوفوا، يعني هذا الرجل العظيم سيدنا أبو بكر أول الخلفاء، وكيف يتكلم. فنحن نقتدي بمن؟ بهؤلاء، مش الناس تفسر بالهوى متاعها القرآن، آية فسرها دخلها فيها سياسة وكذا يعطي في الرأي متاعه. فهناك قواعد شرعية. ثم شرحنا ما معنى ووجدك ضالا فهدى. قلنا: لا شك ولا ريب أن كل أنبياء محفوظين الكفر قبل النبوة وبعدها. وجدك ضالا فهدى مش معناه كافرا، لا، الرسول كان عند العلم بالله وكان يعبد الله في غار حراء كسائر الأنبياء يلهمون الإيمان قبل نزول الوحي، إنما معناها لم يكن يعلم تفاصيل الدين إلا بالوحي، لا يعرف الصلاة يعني، ولا يعني تفاصيل الجنة والنار والملائكة، هذا لا يعرف بالعقل. أما الله واحد لا شريك له، الأصنام لا تكون إلها، لا تصلح للألوهية، الله لا يشبه شيء، هذا أعطيتكم أمثلة. زوز فرنسيين جاءوا تعلموا عنه، وحدهم قبل ما يتعلموا شافوا الطبيعة وقالوا: هذا عندها خالق، الطبيعة مشبهاش. وحدهم هذو الناس عاديين، بعد دخلوا الإسلام استنجوا عندما شافوا الطبيعة، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني علامة، هذه المخلوقات، العالم سمي عالم لأنه علامة على وجود الخالق. إذا كان الناس عاديين هذو ما نعرفهم، يعني شافوا الطبيعة وقالوا عندها خالق بيشبهاش، فمن بالك الأنبياء. أنبياء يلهمون الإيمان، هم قدوة للناس. فوجدك ضالا فهدى معناها لم يكن يعرف التفاصيل، أما الأصل اللي هو توحيد الله كل أنبياء يعرفونه، لأن هذا العالم استعمل عقلك تعرف تستنتج أن له خالق بيشبهش المخلوقات. الله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هو تشوف نفسك تقول: لا، لم أكن موجودا، وجدت في هذا الزمان وكان جائز عقلي أن أبقى في العدم، فما الذي جعلني موجود في هذا الزمان بهذا الطول بهذا الشكل بهذه الصفات؟ الخالق سبحانه الذي لا يشبه شيء. إذن ووجدك ضالا فهدى معناها لم يكن يعرف التفاصيل، أما الله واحد لا شريك له، ليس له بداية ليس له نهاية، الله لا يشبه شيء، حي قيوم غني عن العالمين، عالم بكل شيء لا يشبه شيء، سميع بصير متكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، كل هذا يتوصل إليه بالعقل السليم. هذا معنى الآية عند المفسرين. إذن لم يكن يعرف التفاصيل، ولكن أصل الإيمان كل الأنبياء يعرفونه حتى قبل نزول الوحي. Donc on a expliqué le verset « وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ». Ça ne veut pas dire que le prophète il était égaré, car tous les prophètes sont préservés de la mécréance. Ils ont la base de la foi. Cette base-là, on y parvient avec la raison. On voit les créatures. Allah dit dans le Coran: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. C'est-à-dire en vous-même, il y a des preuves. On se dit: on a existé après ne pas avoir existé, on aurait pu ne pas exister, on aurait pu avoir une autre forme, une autre quantité. notre caractéristique. C'est forcément qu'il y a un créateur qui a voulu qu'on existe ou qu'on n'existe pas, qu'on a telle forme, tel aspect. Et donc, ce monde est une preuve de l'existence de Dieu, et les prophètes, ils connaissent ça. Les prophètes, ils savent que Dieu n'est pas concerné par l'espace, le temps, que Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a besoin de rien, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Et que Dieu parle sans langue ni lèvres, que Dieu est vivant sans cœur ni âme ni chair, il sait toutes choses avant qu'on arrive, il a le vouloir sur toutes choses, il n'a besoin de rien, ça, la raison le confirme. Donc le prophète, il savait cela. Donc, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas les détails de la foi, comme le paradis, l'enfer, le châtiment de la tombe, etc. Ça, il ne peut pas savoir sans la révélation. Mais la base, que Dieu existe, il est unique, qu'il n'a pas d'associé, ni de semblable, ni d'égal, rien n'est tel que lui, ça, la raison le confirme, comme il dit dans le Coran, Allah Ta'ala, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Qui signifie certes dans la création des cieux et de la terre et dans le changement des jours et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Donc, il y a des preuves claires, rationnellement, on y parvient. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, il y a même des gens qui sont venus apprendre chez nous. Et avant d'apprendre, c'était des non-musulmans, ils ont vu la nature, ils ont dit il y a un créateur. Donc, il y en a, il m'a raconté directement, il m'a dit il regardait la nature en français, il est converti depuis longtemps. Mais avant de se convertir, il m'a dit il regardait la nature, il s'est dit forcément il y a un créateur qui ne ressemble pas à cette nature. Et il a dit le jour où je vais rencontrer quelqu'un qui me dit ce message-là, je vais le suivre. Il a rencontré quelqu'un qui a appris la religion, lui a dit ce monde, il a un créateur et il ne ressemble pas aux créatures. Il n'a pas d'espace ni de temps, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il ne ressemble pas à ces créatures et il s'est converti. Parce que c'est ce qu'il a raisonné tout seul avant. Et donc, que dire alors des prophètes? Les prophètes, ils ont cette croyance-là avant même de recevoir la révélation. Et le prophète, il adorait Dieu, non va, il est là. Donc c'est cela la signification. C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas les détails, mais la base, l'unicité de Dieu, tous les prophètes, ils ont cette croyance. On a parlé auparavant de Sayyidina Ibrahim, pareil, et qu'il n'est pas permis de croire qu'il aurait adoré les astres, qu'il aurait douté, est-ce qu'il mérite la divinité ou non, ces astres-là. Mais au contraire, il répliquait à son peuple. Il leur disait que ces astres-là ne peuvent pas être Dieu, ne méritent pas la divinité. Il disait, est-ce cela mon Seigneur, comme vous le prétendez? المؤلف العقيدة في عهد صلاح الدين بدأ الكتاب كيف بدأ الكتاب كتاب كتبه عالم في زمن صلاح الدين الأيوبي قال فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن بالجود معا والباسي يوسف محي دولة العباسي ابن الأجل السيد الكبير نجم الدين ذي التدبير بدأ الكتاب هكذا ماذا قال وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على مكان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبت لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوزه وأنكرت صفاته المعتزلة سبحانه أنشأنا ما أعدله هذه بعض الأبيات مما ألف لصلاح الدين أو الكتاب هكذا يقول جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين صلاح الدين كان يؤمر أن تقرأ هذه هي طويلة هذه، بعض الأبيات هي نحو 1000 بيت تقرأ كل يوم بعد أذان الصبح أو قبل أذان الصبح، وتعلم الأطفال في المدارس بأمر من صلاح الدين الأيوبي. مش كنت يعرف صلاح الدين الأيوبي؟ والعالم اسمه ابن هبة الله البرمكي، محمد ابن هبة الله البرمكي، ألفها وسماها حدائق الفصول وجواهر الأصول، جواهر الأصول وحدائق الفصول، يعني يذكر فيها عقيدة الإسلامية. شفتوا صانع العالم لا يحوي قطره، تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على مكان. صلاح الدين كان يؤمر تعلم هذه العقيدة. يعني شفتوا السلاطين القدم مش غير يجري وراء الكرسي، هما حماية الدين. صلاح الدين كان مجاهد كبير، كنت عارف صلاح الدين، حتى الكفار يخافوا من صلاح الدين، محرر القدس. ما كان الجاهل يجري وراء الكراسي، كان يحضر مجالس العلماء ويحفظ القرآن والحديث ويحفظ كتاب كامل في الفقه الشافعي، كان الشافعي المذهب، كتاب اسمه التنبيه للحافظ الشيرازي، الشيرازي من علماء الحديث. إذن فهؤلاء نقتدي بهم، هؤلاء يعني قادات وسادات الأمة، هذا نقتدي بهم، مش فلان في الفضائيات، الفضائيات اللي مولوا فيها يعني أعداء الإسلام من وراء ويحرف الدين ويفتي ويستحل دماء المسلمين ويسمي روحه شيخ وفلان وكذا وكذا ويدجل على الناس. إذن فلهذا يعني الإنسان يكون على بينة واضحة حتى يتبعش يعني قال. قال سيدنا علي، شفناها سابقا، قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس على 3، عالم رباني يربي الناس يعني، متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستنيروا بنور العلم. همج رعاع يعني بحال الذبان هيك يبدأ همج ينعق، أي ينعق يتبعه، ما يكونش من هؤلاء الإنسان، يكون عالم درجة، ما يكون على الأقل متعلم على سبيل النجاة. هذا اللي ينفع في القبر، هذا الذي ينفع الإنسان. Donc on a expliqué un peu comment c'est la voie des grands. On parlait du grand sultan Salah ad-Din. Comment à son époque on a cité un peu un traité qui a été écrit pour lui. Il citait son nom au début du traité et puis il parlait de Dieu, que Dieu, il est, donc ce savant-là, il parlait de Dieu existe avant l'endroit, l'espace, et que maintenant il ne change pas, il est sans endroit, il ne dépend pas du temps, il n'est pas localisé ni quantifié, il est sans endroit et sans comment. Il disait c'est la croyance des musulmans, celui qui croit le contraire n'est pas musulman. Et ça c'était ordonné par Salah ad-Din, Saladin, il l'appelle en français, qu'elle soit enseignée tous les jours. Avant l'adhan al-subh, ça se répète. Pourquoi il répète? Pour que ça rentre. Et c'est enseigné aux enfants à l'école, cette croyance-là, l'unicité de Dieu, à l'époque de Salah ad-Din, le grand concurrent musulman, qui était il assistait aux savants, etc. C'était ça les vrais. Donc les gens qui vraiment aimaient la religion et défendaient la religion. Il défendait la croyance, parce que la religion c'est représentée avant tout, c'est la croyance musulmane. C'est pas l'apparence, l'habit. C'est la croyance musulmane. Les sultans musulmans, ils défendaient cela. Parce que c'est ça. Le plus important, c'est de défendre la croyance musulmane. C'est pas courir derrière le pouvoir, l'argent. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Donc les grands sultans musulmans, et c'est ça. Ces gens-là qui donnent l'exemple à suivre. C'est ces exemples, c'est pas suivre des gourous qui crient là et là dans des chaînes télévisées. En réalité, ils donnent des fatwas contraires à l'islam, ils sont payés en réalité. Si quelqu'un regarde leur historique, vraiment, c'est des gens, ils sont payés pour falsifier la religion. Comme a dit le Rasoul alayhi salatu wassalam, akhwafu ma akhafu ala ummati, kullu munafiq alim al-lisan. كل منافق عالم اللسان. Prophète il a dit عليه الصلاة والسلام ce que j'ai le plus peur pour ma communauté, tout hypocrite qui sait manier la langue. Hypocrite mais il sait manier la langue pour égarer les gens. Alors les grands compagnons ils étaient modestes. Quand Omar il s'est trompé, il dit Omar il s'est trompé. Sayyidina Abu Bakr on a vu comment il a dit quand il a été interrogé sur un verset, il dit je ne sais pas. Quel ciel va m'abriter, quel terme va me porter si je dis dans le Coran ce que je ne sais pas. Sayyidina Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu قال أي سماء تظلني وأي أرض أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فلهذا إنسان تبع هؤلاء ولا يفتي بلا علم. العلم يؤخذ من الثقات بالسند. Donc la science ça se prend par transmission de gens dignes de confiance. Alors aujourd'hui on a expliqué le verset شرحنا وجدك ضالا فهدى قلنا ما معناها معناها لم يكن يعرف تفاصيل الإيمان أما أصل الإيمان توحيد الله والله ليس كمثل شيء والله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان هذا كل الأنبياء يعرفونه قبل نزول الوحي أما التفاصيل جنة والنار وعذاب القبر وكذا هذا لا يعرف إلا بالسماع بالوحي للأنبياء أما الله ليس كمثل شيء لا شريك له لا يشبه شيء قادر على كل شيء عالم بكل شيء هذا بالعقل تعرفه بالعقل تصل إلى هذا فلهذا يعني ينتبه الإنسان آيات إذا قرأ ووصل الآية ما عرفش معناها يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم سهل الأمر مش فرض عليك تكون عالم علامة أنت إنما فرض عليك أن لا تفتي بلا علم مش فرض عليك تعرف كل شيء إنما الشيء اللي ما تعرفوش تسأل عنه ما تفتيش فيه dans l'islam si tu sais pas tu demandes t'es pas obligé de tout connaître mais quand tu sais pas c'est interdit de s'avancer en sens de source sûre par transmission pas livre traduit à droite à gauche. Alhamdulillah rabbil alamin ala muhammadin tahir amin wazaqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an kulli daa' subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salaamun 'alal mursaleen alhamdulillah rabbil alamin.